بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الجمعة 15 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى المقامة بمسجد العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعتي طريق السلف الليبي واللقاءات السلفية الجزائرية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ رمضان ابن أحمد بن قلفضة حفظه الله تعالى في مداخلته الثالثة بعنوان التعليق على باب الأدب من كتاب جامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث 11 من باب الأدب من كتاب بلوغ المرام، قال رضي الله رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن علي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أدب من آداب الشرب، وهو إذا أراد العبد أن يشرب فلا يشرب وهو قائم. وأما من حيث الحكم، فجمهور أهل العلم على أن الشرب قائما جائز، ويستحب للشارب أن يجلس، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم وقائم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه شرب وهو قائم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وبعض أهل العلم يرى تحريم الشرب قائما اعتمادا على مثل هذا الحديث وما ورد في معناه من الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائما. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والأولى للعبد إذا أراد أن يشرب أن يجلس، ولهذا قال الناظم في ذلك: إذا رحت تشرب فقعد تفز لسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. هذا هو الأفضل الذي دلت عليه مجموع الأحاديث في هذا الباب، وهو أهنأ وأمرأ. ومثله الأكل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تبدع. اتفق عليه. هذا الحديث فيه الإرشاد إلى البداءة باليمنى في اللبس، أعني لبس النعل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين ويقدمها للأشياء الطيبة ويؤخر اليسرى. وأما في غير الطيب فإنه يقدم اليمنى كقضاء يقدم اليسرى كقضاء الحاجة ونحو ذلك. فالحديث دال على استحباب التيمم عند الانتعال، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، واتفق العلماء على أن الأمر الوارد في الحديث إنما هو للاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وإذا لبس اليسرى قبل اليمنى فالأفضل أن ينزعها ثم يبدأ باليمنى بظاهر هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. قال عليه الصلاة والسلام لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه أدب من الآداب الشرعية، وهو أن الإنسان لا يمشي في نعل واحدة. فلو فرض أنه كان يمشي فانقطع أحد نعليه فإنه لا يشرع له أن يمشي في واحدة، أو خرج من المسجد مثلا فوجد واحدة ولم يجد الأخرى فلا يمشي في واحدة، بل المستحب له أن ينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. والحكمة في هذا أنهم تشبه بالشيطان، فقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة وقال إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. فهذا فيه حكمة النهي والله أعلم. وعلل بعلل أخرى كخشية السقوط، فحديث أبي هريرة عند الطحاوي فيه أن حكمة النهي هي التشبه بالشيطان، وذكر بعض أهل العلم أن من حكمه هو أنه يعرض نفسه للسقوط، وكذلك هو مخالف للوقار، وأنه سبب من أسباب التشويه. وهذا الأمر أو النهي الوارد في الحديث إنما هو على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. ولهذا نقل النووي أن عن هذا الحديث أن هذا مجمع على استحبابه، أي لبس النعلين جميعا أو خلعهما جميعا، وأنه ليس بواجب. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم جر الثوب، وهو أن يجر ثوبه، ويشتد التحريم إذا كان عن خيلاء أي عن كبر، وهذا يعرض نفسه لمقت الله سبحانه وتعالى له، وأن الله لا ينظر إليه. وأجمع العلماء على تحريم إسبال الثياب تيها وخيلاء، واختلفوا فيما إذا فعله لغير خيلاء، والصحيح هو المنع منه، لأن من يفعله يجره غالبا إلى الخيلاء، فلا يجوز للإنسان أن يجر ثوبه. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه لما طعن وجعل الناس يدخلون عليه، فدخل عليه رجل وقد كان في ثوبه إرخاء، فلما خرج قال رد علي الرجل، فقال له عمر بن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أدب من آداب الطعام والشراب، وهو أن العبد يأكل بشماله ويشرب بشماله، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، ولا يشرع له أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر في ذلك للوجوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالأمر فيه للوجوب. ومن القرائن التي تدل على أنه للوجوب تشبيه من يأكل بشماله أو يشرب بشماله بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وبعض الناس للأسف إذا ذكر بمثل هذا الحديث يقول لك ولماذا خلق الله الشمال، ومثل هذا الاعتراض لا يجوز، بل على الواجب، بل الواجب على المسلم أن يستسلم وينقاد ويقبل الأحكام التي جاءت في الشريعة. والله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب هو التسليم لأحكام الشرع، ثم إن العبد ليدرك بأدنى تأمل في النصوص الشرعية أن اليمين تكون في الأشياء التي تحتاج إلى التكريم، الأشياء الطيبة كالأكل والشرب والبداءة في اللبس ودخول المسجد والبيت والمصافحة، والشمال تكون لما سوى ذلك كقضاء الحاجة ونحو ذلك. فلا يشرع للإنسان أن يعتاد الأكل أو الشرب بشماله، وعلى المسلم أن يذكر إخوانه إذا رآهم يفعلون ذلك. وليس من العذر أن يقول الإنسان نحن اعتدنا على ذلك، بل عليه أن يتعلم أحكام الشريعة وأن يعمل بما دلت عليه أدلة الشرع ويترك ما اعتاده مما خالف شرع الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتعذر بأن يده ملطخة بالطعام فلا يريد أن يلطخ الإناء أو نحو ذلك، وهذا كذلك غير صحيح، فإن الإناء يغسل، على الإنسان أن يتبع السنة. لهذا لما جاء وأكل رجل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يحذر الإنسان من مخالفة السنة، لأن عواقب مخالفة السنة وخيمة. ثم قال رحمه الله تعالى وختم هذا الباب بهذا الحديث ختم الله لنا ولكم بالحسنى، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة، رواه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. جد عمرو بن شعيب المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه جواز أن يأكل الإنسان من المباحات، وأن يشرب الإنسان من المباحات، وأن يلبس الإنسان من المباحات، وأن يتصدق بشرطين. الشرط الأول هو أن يجتنب الإسراف، والإسراف لا شك أنه محرم، والتبذير فعل الشياطين. والشرط الثاني ألا يكون في شربه وأكله ولبسه وتصدقه مختالا، بمعنى متكبرا على الناس في ذلك، بل عليه أن يتواضع. والكبر مرض يجب على الإنسان أن يداوي نفسه منه، فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الدر، وهذا معاقبة لهم من صنيع جنسهم، من جنس صنيعهم. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل العلم في آية كل طب، فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا فإنه لا يحب. والمراد بذلك قوله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بل الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن الإسراف والتبذير، وخاصة في أيام الولائم والأعراس، ويحصل من كثير من الناس الإسراف في المطعم والمشرب، فتلقى كثير من الأطعمة في القمامة، والله المستعان. وهذا سبب من أسباب زوال النعم، نسأل الله السلامة والعافية. فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. على العبد أن يشكر نعم الله، ومن شكر نعم الله ترك الإسراف والتبذير. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بهذا الحديث نكون قد أكملنا بشيء من الاختصار الكلام على أحاديث باب الأدب من كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وسمعتموه في ميزان حسنات الجميع، هذا إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك، ونستأذنك لطرح بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل: ما حكم الشرب من القارورة مباشرة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب المسلم من فيه القربة، لأنه لا يدري ما يكون في وسطها، ولربما دخلها شيء وهو لا يعلم فيعرض نفسه للأذى. لكن إذا كانت القارورة مما كانت محكمة التي يشتريها ولم تفتح باع قبل، أو هو يعلم ما فيها وهي محكمة ولا يصل إلى حد التحريم، فهو خلاف الأولى. نعم. بارك الله فيك. يقول السائل: رجل عنده مبلغ من المال، فقال لرجل آخر: أعطيك هذا المبلغ وتفتح به محلا أو بقالة، وأنا معك في الربح حتى تسدد هذا المبلغ، فما حكم هذه المعاملة، وهل تعتبر من القرض الذي جر نفعا؟ إذا كان الحال ما ذكر فإن هذا لا يجوز، هذا بيع جر نفعا، فهو يقرضه مبلغا ويسدده ويعطيه ربحا، هذا لا يجوز. إما أن يدخل معه مضاربة، والمضاربة هي أن يدفع أحد الطرفين رأس المال والطرف الثاني يتاجر في المال، ويتفقان على ربح بالنسبة، وإما أن يداينه ولا يأخذ على ذلك أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك. يقول السائل: ما حكم إعطاء الأشياء الزائدة عن الحاجة في المسجد لمسجد آخر كالإذاعة أو الفرش أو المنبر أو غيرها؟ ممتلكات المسجد وقف على المسجد، والأصل هو عدم تغيير الوقف إلا في حالة وهي إذا تعطل الوقف وتعذر الانتفاع به في محله الذي هو فيه، فلا حرج إلى نقله في مثله، لأن هذا أقرب إلى نية الواقف. فلو قدر أن هذا المسجد فيه إذاعتان، وإحدى الإذاعتين لا حاجة لأهل المسجد بها وصارت معطلة، تنقل هذه الإذاعة في مسجد آخر هو بحاجة إليها، وهكذا مثله فرش المسجد والمصاحف إذا زادت عن حاجة المصلين وغيرها، والله أعلم. بارك الله فيك. يقول السائل: ما حكم التعويضات التي تعطيها الدولة للمواطنين جراء تضرر ممتلكاتهم كالبيوت والسيارات، علما بأن هذا التضرر إنما هو صادر عن بعض الفتن الحاصلة، فما حكم أخذ هذه التعويضات؟ الدولة هي التي عرضت هذا الأمر من غير ضغوط عليها، توفرت الشروط في هذا الرجل، حصل عليه ضرر ولا حرج في ذلك بشرط ألا يغش أو يزور، فلا يزيد في قيمة المتلفات والأضرار، ولا يزور ويخالف الواقع في ذلك، هذا لا حرج فيه إذا كانت الدولة هي التي تبذل ذلك للناس مواساة لهم ورفعا للضرر عليهم والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الأخير: ما نصيحتكم لمن يخوض في الفتنة الحاصلة ويهمز ويلمز في العلماء أمثال الشيخ ربيع والشيخ عبيد؟ ننصحوا الشباب أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يفهموا المنهج السلفي فهما صحيحا، فإن الطعن في أهل العلم مرتع وخيم، وكما قال الحافظ ابن عساكر: فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في متنقصهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء عن طاووس بن كيسان اليماني عليه رحمة الله أنه قال: من استخف بالأمراء ذهب الدنيا، ومن استخف بالعلماء ذهب دينه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. يتق الله المسلم، وعليه أن يصون أعراض العلماء وأن يدب عنهم. وهذا الطعن الذي نسمعه من بعض الناس في الشيخين العلامتين العلامة ربيع بن هادي المدخلي والعلامة عبيد الجابري حفظهم الله هي طريقة أهل البدع والأهواء من الحزبيين ومن جرى مجراهم، ولكل قوم وارث. وأنصحكم معشر الإخوة، من رأيتموه من هؤلاء تأنسون منه الخير فناصحوه وبينوا له الحق، فإن قبله فالحمد لله، وإن أصر على باطله وأصر على طعنه في أهل العلم والتعريض لهم فاتركوا هؤلاء واشتغلوا بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله وبيان الحق للناس، ولا تشغلوا أوقاتكم بأمثال هؤلاء الذين جعلوا أوقاتهم في الطعن في أهل العلم أو في دورات طلاب العلم وقطع الطريق عن الناس في تعلم العلوم الشرعية. فهؤلاء قوم فارغون لا طلبوا العلم ولا تركوا الناس يطلبون العلم. فعليكم معاشر الإخوة بالجد والاجتهاد في طلب العلم، وأنصحكم كذلك بالرجوع إلى أهل العلم الكبار ومشاورتهم فيما ينزل فيما يحدث من النوازل وفيما يعرض من المسائل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأنصحكم معاشر الإخوة بالجد والاجتهاد في طلب العلم والحرص على هداية الناس إلى الطريق الصحيح منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله. واعلموا معاشر الإخوة أن هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، وحالهم كما قال القائل: لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه صبي بحجر. فلا يضرون إلا أنفسهم ولا يكشفون إلا عن حقائقهم، وهذا إن دل فإنما يدل على خبيئة انطوت عليها أنفسهم، وهي حزبية كامنة في النفوس وحب للزعامة كما قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى. فرقوا السلفيين في مشرق البلاد وغربها، وجعلوا يشتمون ويسبون طلاب العلم لا لشيء إلا لأنهم أخذوا بكلام أهل العلم الراسخين في العلم عن بينة وحجة وبرهان. فنسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك، وجعل ذلك في موازين حسناتك، إنه سميع الدعاء.